وإنما السج الصب المتتابع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، يعني صب دماء البدن، هكذا قال. السج صب دماء المدن. نعم. البدن. البدن. نعم. هكذا قال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وفي حديث المصطحادة حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، يعني أن تحتشي بالقطن. قالت: يا رسول الله، هو أكثر من ذلك، إنما أسج سجا. وهذا فيه دلالة على استعمال السج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم. وقوله: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناس والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا. ولهذا قال: وجنات ألفافا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: ألفافا مجتمعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه كقوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه موقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته، ولا يعلم، ولا يعلم، ولا يعلم، ولا يعلم وقته على التعيين، وقته على التعيين إلا الله، إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، كما قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد: زمرا. قال ابن جرير: زمرا زمرا أفواجا زمرا زمرا. قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري رحمه الله في قوله: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون أربعون. قالوا: ما بين النفختين أربعون. نعم. قالوا: أربعون يوما، قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا، قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة، قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء، يعني أنه لا يعلم. نعم. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم. قوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا،